بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث، إنه لا فرق في المتيقن السابق إلى آخر العبارات. تقدم بيان استصحاب الكلي من القسم الأول والقسم الثاني، وبقي تطبيقهما في الكتاب، فإذا الآن نطبق العبارة فقط. الثالث، إنه ضمير شأن لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون أي المتيقن خصوصا أحد الأحكام، يعني المتيقن مثلا هو وجوب شيء كصلاة الجمعة. الآن شككنا في زمن الغيب، أن يكون ثابتا باقيا أو لا يكون، نستصحب ذلك الحكم. فإذا أرجو التوجه، ليس كلامنا في أصل ثبوت هذه الأحكام، هذا يتكفله الدليل القطعي أو الطريق والإمارة. كلامنا فيما لو شككنا ببقاء هذه الأحكام، أي كانت ثابتة فطرأ عليها الشك لجهة من الجهات، في مثل هذا المقام لا شك ولا ريب في جواز استصحاب هذه الأحكام. بل خصوص أحد الأحكام الخمسة أو ما يشترك بين الاثنين، أو ما يشترك بين الاثنين، يعني شنو؟ لا كخصوص أحد الأحكام، هذا ما يشترك بين الاثنين. ورد طلب، لا أدري أهو وجوبي أو استحبابي، ورد نهي، لا أدري أهو تحريمي أو كراهتي. هنا شنو صار بين الاثنين؟ الحكم يقينا ثابت لكنه مردد بين الوجود والندب، بين من؟ بين الحرمة والكراهة، أو ما يشترك بين الاثنين منها، أي الأحكام. واضح العبارة؟ زين، من الطلب يمكن أن يكون مشتركا بين الوجود مثلا والندب، أو الأزيت، أو الأزيت واحد كالوجود. اثنين قلنا مثل من؟ كالطلب المشترك بين الوجوب والندب. ثلاثة أو أكثر، أعلم يقينا أن هذا الشيء مأذون فيه، لكن مأذون فيه على نحو الوجوب، على نحو الندب، على نحو الإباحة، على نحو الكراهة، فقط يخرج التحريم، لأن التحريم مع الإذن بالشيء لا يجتمعان، أو أزيت. أو الأزيت من أمر عام. الأمر العام قلنا مثل من؟ كالطلب كالإذن، كالطلب كالإذن، أمور عامة. فإن شروع في بيان القسم الأول من استصحاب الكلي، فإن كان الشك في بقاء ذاك العام، المراد من العام قلنا الكلي، فإن كان الشك وين شك ورد في بقاء ذاك العام أي الكلي، حدث يقينا تحقق لا شك ولا ريب فيه. الحدث عام لمعام عام، لأنه يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر. حدث يقينا تحقق. الآن شككت أنه ارتفع أو ما ارتفع، لماذا أشك أنه ارتفع أو ما ارتفع؟ لأنه حدث بفرد، شككت أن ذلك الفرد ارتفع إن كان بولا فقد ارتفع بالوضوء، وإن كان منيا وجنابة فلم يرتفع بالوضوء. واضح العبارة؟ بل فإن كان الشك في بقاء ذاك العام، كيف نشك في العام؟ هاي من جهتي بيان لجهة الشك، تعليل لجهة الشك. العام الكلي بما هو كليون كيف يشك فيه؟ كيف يشك فيه؟ قال من جهة الشك في بقائه. طرأ الشك على العام في بقائه بعد كونه حدث يقينا، من جهة من؟ من جهة أن الفرد الذي تحقق به العام ارتفع أو ما ارتفع، إن مثل الفرس الحيوانية حدثت بفردها كالفرس. الآن شككت أن الفرس بقى أو ما بقى، من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان العام أو الكلي، الذي كان العام المراد من الكلي، الذي كان العام في ضمنه أي في ضمن ذلك الخاص. في التوجه كون العام في ضمن الخاص يعني حسب الظاهر المراد منه، على أن الكل يوجد، الكل الطبيعي يوجد بوجود فرده موتشلولا، فالكل وهو العام وجد في ضمن من؟ أي تحقق بتحقق من؟ بتحقق هذا الخاص، لأن الكل الطبيعي عين وجود الفرد. أو المراد منه كما على بعض التعابير الإنسانية موجودة في ضمن زيد، لأن زيد إنسانية وخصوصية فردية، زيد إضافة على إنسانيته وهي حيوانيته الناطقية، طويل أبيض مؤمن كذا كذا كذا، هذه خصوصيات فردية ميزته عن بقية أفراد نوعه مجللة. فوجد الكل وهي الإنسانية في ضمن من وجدت؟ في ضمن زيد، لأن زيد يشتمل عليها ويشتمل على غيرها. على كل هذا مراد وهذا مراد، أو نحو من التسامح في التعبير بكون الكل موجود في ضمن فرده، الكل موجود بوجود فرده. بل الذي كان العام في ضمنه أي خاص، من جنس الشك في بقائه في ضمن الخاص وارتفاعه بمن؟ بارتفاع الخاص، وارتفاعه أي العام بارتفاع من؟ بارتفاع الخاص. إن كان الخاص باقيا فالكلي باقي، يعني إن كان الفرد باقيا فالكلي باقي، وإن كان الفرد كالفرد الخاص مرتفعا فالكلي مرتفع، وارتفاعه أي الخاص زين، وارتفاعه بأن ضمير ارتفاعه يرجع للخاص. كانت استصحابه أي الكلي، كان استصحابه أي الكلي كاستصحابه أي كاستصحاب الخاص، كان استصحاب الكلي مثل من؟ مثل استصحاب الخاص، كما يصح لك إذا جزمت بوجود الفرسية وشككت بارتفاعها أن تستصحبها. ها هنا إذا جزمت بوجود الحيوانية وشككت بها من جهة الشك ببقاء فردها، يجوز لك أن تستصحب الحيوانية. لكن قلنا تستصحب الحيوانية إن كنت تريد تركيب آثار الجامع وهي الحيوانية، وتستصحب الفرسية إن كنت تريد تركيب آثار الخاص وهو الفرس. بلا كلام، بلا كلام، واضح؟ يعني أن الاستصحاب الكلي في القسم الأول لا نزاع في صحته ذكر، وشروع في القسم الثاني من استصحاب الكلي، وإن كان الشك فيه أي في العام أي في الكلي، وإن كان الشك فيه نشأ من أي جهة نشأ الشك في الكلي، من جهة تردد الخاص، شككنا في الكلي وهي الحيوانية لأنها مترددة في من؟ بين بق وفيل، من جهة تردد القاف الذي في ظنه، أي في ظن القاف، كأنه قال الذي الكلي في ظنه، كأنه قال الذي الكلي في ظنه، في ظنه أي في ظن القاف، وعرف وتكلمنا عن معنى في ظنه. في ظنه بينما هو باق لو كان فيلا، بينما هو باق لو كان فيلا، لو كان فيل يقينا بلا شك ولا ريب يكون باقيا. الشيء الذي يكون يقينا باقيا بعد مو على الخطابات، كنت أعلم بوجوده قبل شهر وأعلم ببقائه الآن يقينا، فإذا مو مراده من البقاء يقينا البقاء بالمئة من أجمع بهذا، يعني بحسب المتعارف الحرفي لو كان فيلا فإن الفيل يعيش مثلا 50 سنة 100 سنة، فلو كان فيلا فيكون بحسب العرف هو العقلاء باقيا. أو مرتفع، أو مرتفع إذا كان شنو بققا، أو مرتفع إن كان بقا فقد ارتفع، وإن كان فيلا فقد كان باقيا. أرجو توجه قطعا ترجع للطرفين، إن كان فيلا فهو باق قطعا، وإن كان بقا فهو مرتفع قطعا. فكذا الأول مبين لا إشكال في الاستصحاب، نتمكن أن نستصحب الكلي أو نستصحب الفرد. إهنا شلون؟ فكذا لا إشكال في صحة استصحابه أي الكلي، وكذا لا إشكال في صحة استصحابه يعني في صحة استصحابه أي الكلي. هناك استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، لكن هنا استصحاب الفردي لا يجوز. واضح؟ ليش ما يجوز؟ لأنه إن كان بقا مقطوع الارتباع، وإن كان فيلا مشكوك الحدوث، مشكوك الحدوث أركان الاستصحاب لم تكن متحققة، نحتاج شنو؟ إلى يقين بالحدوث وشك بالبقاء. هذا إن كان فيلا مشكوك الحدوث فلا يقين به، وإن كان بقا مقطوع الارتباع سيترتب عليه أي على هذا الكلي، فيترتب عليه أي على هذا الكلي أي على استصحاب هذا الكلي شنو يترتب؟ كافة ما يترتب عليه، يعني شنو؟ كل ما قلنا من أثر يترتب على الكلي لو استصحبنا، يترتب على الكلي لو تردد بين فردين، فالأول يترجع للاستصحاب الكلي والثاني يترجع للكلي. واضح مثلا؟ أكرر العبارة، كل ما قلناه في استصحاب الكلي، في استصحاب الكلي مجنة من ترتيب الآثار يترتب أيضا على كلينا هنا المردد بين فردين. كافة ما يترتب عليه اكتبوا أي على استصحاب الكلي، هذا لعل هو المراد من ضمير عليه وهو الأقرب حسب الظاهر، أو يترتب على هذا الكلي كافة ما يترتب على الفرد المردد بين الباقي والمرتفع من الآثار المشتركة للآثار الخاصة للفرد، للآثار الخاصة للفرد. هذا هم احتمال ثالث لكن قلنا الأول والأقرب، يعني في كل مورد صح استصحاب الكلي وترتبت عليه آثاره، كذلك إذا كان كليا معينا، كذلك إذا تردد أمر الكلي بين فردين آثار كلية تكون مرتبة. زين، كافة ما يترتب عليه عقلا فيما كان المستصحب حكما، عقلا فيما المتقدمة، عقلا فيما كان المستصحب حكما، آثار العقلية. شنو الآثار العقلية؟ أحسنتم، من المثوبة وعقوبة وما شاكلها، وجوب المطابقة والجر، أو شرعا فيما كان المستصحب موضوعا ذا أثر شرعي، ذا أثر شرعي أو شرعا، كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه أي الكلي ولوازمه، لوازم من؟ لوازم الكلي، من اللوازم التي تكون من الأصول المثبتة، أي مرادة لوازم، لوازم كون الشيء واجبا ما هو؟ أن نأتي به وأن لا نخالفه، ولو خالفناه لاستحق العقوبة وأمثال هذه الأمور. ولو من أحكامه ولوازمه وتردد ذلك الخاص، وتردد واو استنافية، وتردد ذاك الخاص بين الفيل والبقر الذي يكون الكلي أو الكلي وهي حيوانية موجودا في ضمنه، يعني موجودا بمن؟ بفرده، وهو الفيل أو البقر، لأن قلنا الكلي الطبيعي موجود بوجود فرده أو على ما قلنا في الاحتمال الثاني كزيد بما له من العوائد. وتردد الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ظنه ويكون قطع على ما تقدم، ويكون وجوده أي الكلي، يعني شير إلى القاعدة الحكمية، ويكون وجوده أي الكلي بعين وجوده أي بعين وجود الخاص، لأن الكلي الطبيعي موجود بوجود قلنا فرده، أي إشارة إلى القاعدة الحكمية، ويكون وجوده بعين وجوده. والتردد الخاص بين أي بين متراجع المن إلى التردد المتقدم، والتردد الخاص بين متيقن الارتفاع لو كان فقا مبنى متيقن الارتفاع، المثال الشرعي لو كان بولا لأن بالوضوء يرتفع، والوضوء يقينا قد حصل من زيد، بين متيقن الارتفاع وبين شنو؟ مشكوك الحدوث لو كان ثيلا أو كان منيا، لأن المني يستوجب الجناب بالوضوء لا يرتفع فيكون باقيا يقينا. ومشكوك الحدوث المحكوم، مشكوك الحدوث تقدر تحكم ببقائه يقينا، مشكوك الحدوث تحتاج إلى متيقن حتى تستصحب، ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه، مشكوك الحدوث الأصل فيه شنو؟ عدم الحدوث حتى يثبت، المحكوم بعدم حدوثه أرجوك. وتردد الخاص بين متيقن ومرتفع غير ضائر، هذا التردد بين الفردين غير ضائر غير مضر، هذا التردد بين فردين غير مضر بمن؟ باستصحاب الكلي، يعني الاستصحاب للكلي يكون محققا، ونرتب آثار الكلي الجامع لا آثار الفرد، والتردد في الفردي لأننا لا نريد أن نرتب آثار وخصوصيات الفرد لا يضر في تحقيق الاستصحاب للكلي، باستصحاب الكلي المتحقق هذا الكلي بمن؟ في ظنه أي الخاص، المتحقق هذا الكلي في من؟ في ظنه أي الخاص. زين، مع عدم إخلاله أي التردد، يا بالتردد ما يضر؟ قال لا، التردد في الفرد في خصوصيات الفرد مترددين لا في أصله، لا في أصل الجامع والحيوانية مثلا أو الحدثية، مع عدم إخلاله أي التردد باليقين. يقول التردد لعله يضرب أركان الاستصحاب، احنا موعدنا بالاستصحاب ركنين أساسيين، يقين سابق وشك لاحق، يقول لعل التردد يضرب هذه الأركان أو يضرب أحد هذه الأركان. يقول لا، والتردد مع عدم إخلاله أي التردد بين فردين باليقين، يقين بمن؟ بحدوث حيوان، يقين بمن؟ بحدوث حدث، وأمثل والشك والشك، الشك فينا بالبقاء، لو كان كذا أكان كذا، موكل والشك بالبقاء. أرجو توجه مع عدم إخلال التردد باليقين والشك في حدوثه، في حدوث من؟ الكل. في حدوث يرجع لمن؟ يرجع للفيل، هل حدث فيما مضى أو ما حدث؟ يرجع لمن؟ للبول، للمني والجنابة، هل حدثت الجنابة أو ما حدثت؟ فإذا الفرد الطويل مشكوك حدوث، الفرد الطويل مشكوك حدوث. وبقائه يعني بقاء من؟ بقاء الكلي. لو كانت المسألة وين؟ لو كانت بولا فإنها ترتفع بالوضوء، لو كانت بقا فإنه لا عمر له إلى هذا الوقت مثلا. وبقائه فإذا أركان الاستصحاب باقية. وإنما كان التردد كأن قائد هذا التردد مخيل بأركان الاستصحاب، فكيف نستصحب الكلي؟ قال وإنما كان التردد بين الفردين كالبق والفيل أو الحدث الأصغر والأكبر ظائرا يعني مضرا ومانعا، ظائرا باستصحاب أحد الخاصين بخصوصية الفرد. لو أردنا أن نستصحب أحد الفردين بما للفرد من خصوصية البقية لضربت بعض أركان الاستصحاب، استصحاب خصوص البقية المرتفع المتيقنة بالارتفاع، نحتاج إلى شيء مشكوك الارتفاع مو متيقن الارتفاع، استصحاب خصوص الفيلية المشكوكة الحدوث، نحتاج إلى شيء متيقن الحدوث. فإذا خصوصيات الفردية تضرب أركان الاستصحاب، لكن الكلام فيما في الكلي. بل وإنما كان التردد بين الفردين ظائرا باستصحاب أحد الخاصين كخصوصية البقية أو البول أو كخصوصية الفيل أو الجنابة، اللذين كان أمره أمر ذلك الخاص أو أمر ذلك الكلي. اللذين كان أمره أي الكلي مرددا بينهما بين الفردين بين الخاصين لإخلاله، إخلال من؟ التردد. متى يكون التردد مخلا؟ لو أردنا أن نستصحب خصوصيات الفرد لإخلاله أي التردد باليقين، اليقين تضرب أركان لو تضرب. لو أردنا أن نستصحب الفيلية أو الحدث الأكبر إن حدوثه مشكوك فلا يقين سابقا، لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب، مو بس أحد ركني بالحاضر اليقين يكون مختلا، حتى بالحاضر الشكل يكون مختلا، لأن الثاني وهو البقية أيضا لم نشك في من في بقائها لارتفاعها يقينا، مثلا البولية لم نشك في ارتفاعها لأن الوضوء رفعها يقينا، هو جاب وحدة فقط. لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى، اكتبوا، لأنه لا يقين، كما لا يخفى لأنه لا يقين بالنسبة إلى حدوث الفيل أو الجنابة، ولا شك أيضا بالنسبة إلى بقاء البق أو البولي لارتفاعه بالوضوء. واضح العبارة؟ نعم، اكتبوا، ترتبط كلمة نعم باستصحاب الكلي من القسم الثاني فقط، مجلولة ما ترجع إلى الأول. نعم زين، الآن نريد نستصحب قلنا شنو؟ مو الفيل ولا البق، نستصحب من؟ الحيوان. نستصحب من؟ نستصحب الحدث. أي آثار حكمية نرتبها؟ يقول ترتبون الآثار الحكمية المترتبة على القدر الجامع وهو الحيوانية وهو الحدث للخصوصيات. نعم يجب رعاية أي مراعاة تجب مراعاة التكاليف المشتركة بين البول والجنابة. نحن كلامنا ما نتكلم عن البق والفيل، نتكلم عن من؟ عما نحن نبتدي فيه من الأحكام الشرعية. الأحكام يجب رعاية التكاليف، يا تكاليف المشتركة بين الحدث، يا هو المشتركة بين الحدث. لو كان الحدث الأصغر متحققا كالبول لا يجوز لي أن أمس كتابة القرآن، وكذلك لو كنت مجنبا فعلى الفرضين الأثر الشرعي واحد واحد مثلا. أما خصوصيات الجنابة من عدم جواز دخول المساجد مثلا فكلا، يجب رعاية التكاليف المعلومة. شو المعلومة إجمالا؟ شو المعلومة إجمالا؟ أن إن كان بول فهذا الحكم بالإجمال ثابت يقينا، إن كان جنابة هم حكم ثابت. المعلومة إجمالا المترتبة بنحو الاشتراك، مترتبة بنحو الاشتراك. لو كان بول هذا الحكم موجود مشترك بين هذا الحكم للحدث بما هو حدث، ينطبق على البول وينطبق على من؟ على الجنابة. بل المترتبة بنحو الاشتراك على الخاصين، هم على البول وهم على المني مثلا، فيما لو علم تكليف مشترك كالحدث. الحدث تكليف يوجب تكليف وما يوجب تكليف، الحدث يوجب تكليف. فيما علم تكليف مشترك، من هو التكليف المشترك؟ الحدث. الحدث له تكليف مشترك وهو عدم جواز مس كتابة القرآن المجيد. فيما لو علم تكليف في البين يعم الخاصين، فيما لو علم تكليف في البين يعم من؟ يعم الخاصين، يعم البوليتين ويعم الجنابة أو المني. وتوهم نكتب المطلب أولا، وتوهم يقول هذا المتوهم إذا أردتم استصحاب الكل كالحيوان أو حدث مثلا فإنه يجب الالتفات إلى أن الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في بقاء فرد آخر وهو الفرد الطويل كالحدث الأكبر أو الفيل مثلا. فإذا انتفى هذا الفرد بإصالة عدم حدوثه لا يبقى حينئذ مجال للشك في الفرد القصير كالحدث الأصغر كالبول أو البق. فإذا بانتفاء الفرد الخاص وهو الجنابة أو الفيل ينتفي الكلي، فلا يبقى شك في بقائه حتى يستصحب. فالشك في بقاء الكلي مسبب عن أصل سببي وهو الشك في الفرد الخاص، فيكون هذا الشك شكي من في فرد الخاص كالتي قلنا أو كالجنابة، فيكون هذا الشك حاكما وسببا، ويكون الشك في بقاء الكل، كل بنا مثل من كالحيوان كالحدث، مسببا ومحكوما. ومن المعلوم أنه مع جريها هنا في بقاء الكل كالحيوان أو الحدث مسبب عن الشك في حدوث الفرد الخاص كالفيل أو الجنابة. فإذا أجرينا في الفرد الخاص إصالة عدم الحدوث لا يبقى بعد ذلك مجال للشك في بقاء الكل كالحيوانية أو الحدث. فإذا الشك في بقاء وارتفاع الكل مسبب عن الشك في حدوث وعدم حدوث الفرد الخاص كالفيل والجنابة. وعند جريان إصالة عدم حدوث الفرد الخاص لم يبق مجال للشك في بقاء الكل، فبإصالة عدم الفرد الخاص يعلم أن الحادث هو الفرد القصير كالبول أو الدقي، وهذا يقينا معلوم الارتفاع، فلا يبقى مجال للشك في بقاء الكل، فالمقام إذن من باب الشك السببي والمسببي. هذا خلاصة هذا التوهم. يقول هذا المتوهم ردا للقائلين بأن الاستصحاب يكون جاريا في الكل إذا ترددنا في الفرد كالفيل والبق كالبول والمني مثلا. يقول هذا المتوهم لا مجال لجريان الاستصحاب. لماذا شيخنا لا مجال لجريان الاستصحاب؟ يقول نحن عرفنا فيما تقدم من علم الأصول على أنه في كل مورد جرى الأصل السببي لا يبقي مجالا لجريان الأصل المسببي، وها هنا قاعدة السبب والمسبب جارية المقام. الشك في من في الكل، الشك في بقاء الكل وهو الحدث، الشك في بقاء الكل وهي الحيوانية، هذا مسبب. يعني لماذا نشك هل الحدث باق أم لا، لماذا نشك هل الحيوانية باقية أم لا، لماذا نشك؟ للشك في أصل سببي، يعني إذا جرى الأصل السببي لا يبقى مجال لهذا الشك، هذا يرتفع. فإذا قلنا الأصل عدم حدوث الفيل، الأصل عدم حدوث الجنابة، فإذا ارتفع الفرد الخاص بإصالة عدم حدوثه، عندما يرتفع أحد الفردين يا فرد وهو الفرد الخاص كالفيل، لا يبقى مجال لاحتمال بقاء البقية لليقين بارتفاعها. فإذا جرت إصالة عدم الجنابة، عدم حدوث الجنابة، لا يبقى مجال لمن للشك في بقاء الحدث الآخر وهو البول، لأننا فرضنا أن الشخص قد توضأ، والمتوضي يقينا لا يبقى حدثه الأصغر وهو البول. فإذا يكفينا جريان أصل واحد لارتفاع الأصل الثاني، فإذا قلنا الأصل عدم حدوث هذا الفرد الخاص وهو الفيل أو الجنابة، إذا جرى هذا الأصل لا يبقى مجال لمن؟ لاستصحاب الكلي، لأن الكلي أحد فردين مرتفع يقينا بالوضوء ارتفع البول، ارتفع حدث البول، وبمن؟ وبيقين عدم بقاء البقية ارتفع احتمال هذا. فإذا أتوجه بإصالة عدم حدوث الفرد الخاص كالفيل والجنابة، رفعنا الفرد الخاص، لا يبقى مجال لاستصحاب الكلي، لأن الكلي إما متحقق بالفرد الطويل وبإصالة عدمه ارتفع، وإما متحقق بالفرد القصير ونحن نعلم على أنه لا قابلية له للبقاء. هذا أصل سببي، يا أصلها وأصل سببي، إصالة عدم حدوث الفرد الخاص، هذا أصل سببي. وإذا جرى الأصل السببي لا يبقى مجال للشك في الأصل المسببي، لا يبقى مجال لكي نشك في من؟ في بقاء حدث البول أو في بقاء البقي مثلا. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة على ما كتبناها بوجه السرعة. يقول هذا المتوهم: إذا أردتم استصحاب الكلي، تقدم على أن استصحاب الكلي صحيح، إذا أردتم استصحاب الكلي كالحيوان أو الحدث مثلا، فإنه يجب الالتفات إلى أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن من؟ عن الشك في بقاء فرد آخر. لماذا أشك أنا أن الكلي باق أو ليس بباقي؟ لماذا أشك؟ للشك في بقاء الفرد الآخر وهو الفيل أو الجنابة. فإذا انتفى هذا الفرد، انتفى ياه الفرد الخاص بإصالة عدمه، لا يبقى مجال للشك في الفرد القصير كالبول أو البق. فإذا بانتفاء الفرد الخاص وهي الجنابة أو الفيل ينتفي الكلي، فلا يبقى شك في بقائه حتى يستصعب. فإذا الشك في بقاء الكلي مسبب صار عن من؟ عن أصل سببي، ياه الأصل السببي وهو الشك في الفرد الخاص. إذا شككنا فيه فيكون هذا الشك حاكما، هل حدث الفرد الخاص أو ما حدث؟ إصالة عدم حدوثه إيجابية، فيكون هذا الشك وهو الشك في من؟ في الجنابة أو الفيلية حاكم وسبب، والشك في بقاء الكلي مسبب ومحكوم. ومن المعلوم أنه مع جريان الأصل السببي لا يبقى مجال لجريان الأصل المسببي. أصر عبارات البقية واضحة موكل ولا؟ اقرأ الكتاب تطبيقا. والتوهم مبتدا فاسد خبر، والتوهم كون الشك شكوين في بقاء الكلي، الفرد هي الفيلية والبقية. الجامع ما هو؟ الكلي، الحيوانية. فالشك في بقاء الحيوانية. بولون ومنيون شك فيما في الحدث لكنه أصغر أو أكبر. فالمراد من الكلية وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الذي هو الحيوانية أو الحدث، والشك في بقاء الكلي الذي تحقق هذا الكلي، وان تحقق هذا الكلي وهي الحيوانية أو الحدثية في ضمن ذاك الفرد، يا فرد في ضمن ذاك الفرد المردد بين الفيل والبق أو بين البول والمني. بحسب الفرد لو كان بقا لكان مرتفعا، بحسب الفرض لو كان الحدث بولا لكان مرتفعا في الوضوء. فواحد من الشقين مرتفع مشلل، بل الذي هو في ظن ذاك الفرض المردد مسببا، اكتبوا، اي هذا الشك في بقاء الكلي يكون مسببا ومحكوما. مثلا لماذا انا اشك في بقاء الكلي لو كان احد الافراد اصدرت فيه اصاله العزم لما بقيت شاكا فيما في هذا الكلي انه باق او ليس بباق؟ يقينا اذا ارتفع ذاك الفرد الثاني لم ليس بباق، فلا يبقى مجال للاستصحاب. الذي مسببا، عن من مسببا؟ عن الشك. هذا مسبب ذاك سبب، ذاك سبب مسبب عن من؟ هذا الشك في الكلي مسبب عن من؟ معلول لمن؟ محكوم لمن؟ مسبب عن الشك في حدوث الخاص، يعني في حدوث الفرد الخاص وهو الفيل او المني، وهو الفيل او المني. مسبب عن من؟ عن الشك في هذا نجري فيه إصالة العدم. هل حدث؟ هل حدثت الفيلية؟ الأصل عدم حدوثها. هل حدث المني؟ الأصل عدم حدوثه. مسبب عن حدوث، عن الشك في حدوث الخاص. زين، إذا أجرينا إصالة عدم حدوث الخاص بعد ما يبقى مجال لكلية مفروضة حتى تستصعد. في حدوث الخاص المشكوك حدوثه، هذا خاص مشكوك الحدوث. هل حدثت الفيلية؟ هل حدثت الجنابة؟ لو كنا نتيقنها لكانت مستصحبة يقينا. المشكوك حدوثه، حدوثه يرجع لنا إلى حدوث الفرد الخاص. أرجو التوجه، وكل مشكوك الحدوث الأصل عدمه حتى يثبت. المحكوم، المحكوم هذا الحادث المحتمل، المحكوم صفة المن بالحدوث، المحكوم هذا الحادث المحتمل، هل حدثت الفيلية أو هل حدثت الجنابة؟ محكوم بمن؟ بعدم الحدوث. المحكوم بمن؟ بعدم الحدوث. يا بني الله الحكم بعدم الحدوث بسبب إصالة عدمه، عدم الحادث. اكتبوا، وإذا ارتفع بلا فاصلة، وإذا ارتفع كون الحادث، وإذا ارتفع كون الحادث منيا أو فيلا لم يبقى الحدث الكلي أو الحيوانية الكلية. واقع المثل، وبالجملة هنا شك في حدوث الجنابة أو الفيلية فتجري في حق هذا إصالة عدم الحدوث. فإذا انتفى فإن بانتفائه لا يبقى شك بوجود من؟ الكلي كالحيوانية أو الحدث. وأطور عبارة الكتاب، بعدم الحدوث بإصالة، يعني بسبب إصالة عدمه، وتوهم فاسد. أرجو التوجه قبل كتابه. الآن يريد المصنف أن يقول إن هذا التوهم لجريان عدم استصحاب الكلي فاسد بوجوه ثلاثة نكتب إذن. ودليل الفساد وجوه ثلاث. الأول إن المقام هاهنا ليس من الأصل السببي والمسببي، لأن السببية والمسببية إنما تقال في مقام يكون أحدهما ناشئا من الآخر، كما لو كانت اليد المتنجسة قد غسلناها بماء ثم شفقنا، هل طهرت اليد أم لا؟ فنقول هاهنا إن الشك في طهارة اليد وعدم طهارتها مسبب عن الشك في كون الماء هل كان طاهرا أم لا، فهذا من الأصل السببي والمسببي. فإذا جرى الأصل السببي وهو أن كل ماء طاهر لا يبقى مجال للشك في نجاسة اليد، فالمقام هنا ليس من هذا القبيل، بل من باب تحقق أصلين متعارضين، فإن إصالة عدم الفرد الخاص كالجنابة أو الحيل تتعارض مع إصالة عدم الفرد الآخر كالبول أو البقع، من أنه أيضا هل حدث أم لا؟ فإذا إصالة عدم حدوث المني أو البول معارضة بإصالة عدم حدوث البول أو البقع، وعند تساقط الأصلين المتعارضين يبقى استصحاب الكل سليما. أرجو التوجه للرد الأول لهذا التوهم. يقول كلامك متين كبرويا لا صغرويا. نعم كل أصل مسببي يكون محكوما للأصل سببي، هذا لا نتردد فيه، لكن هل المقام منه أو ليس منه؟ يقول المصنف مقامنا ليس من هذا القبيل، ويضرب الأعلام هنا مثالا للشك السببي والمسببي. يدي تنجست بلا شك ولا ريب، غسلتها بالماء ثم بعد ذلك أصبحت مترددا شاكا هل طهرت أو لم تطهر. من بعد ما شككت نقول كون اليد طهرت أو ما طهرت هذا مسبب عن من؟ عن طهارة الماء. السبب للطهارة من هو؟ الماء. فإن كان الماء طاهرا فيدي طهرت لأني غسلتها بالماء. فإذا شككت في أن الماء طاهر أو ليس بطاهر إصالة الطهارة تكون حاكمة، فمن بعد إجراء إصالة الطهارة في حق الماء أصل سببها. لا يبقى مجال للشك في نجاسة اليد، لأنه مسبب عن من؟ عن طهارة الماء وعدم طهارة الماء، إلا أن يكون الماء في أصل ذاته من جهة من الجهة مشكوك، فيبقى الشك في من؟ في طهارة اليد. هكذا أمر يسمى بأصل سببي كالماء، وأصل مسببي كطهارة اليد. أما ما نحن فيه فهنا أصلان مختلفان لا ربط لأحد الأصلين بالآخر. إصالتون عدم حدوث الفرد الخاص كعدم حدوث الجنابة أو الفيلية، هذا الأصل معارض بأصل آخر، وهو الأصل عدم حدوث بب أو بول. أصلان مختلفان لا ربط لأحد الأصلين بالآخر. فإذا أقرينا إصالة أحدهما تعارضت مع إصالة أخرى في مرتبتها، وبعد العلم الإجمالي بحدوث الحادث وهي حيوانية وهي الحدث، وبعد العلم الإجمالي المتيقن بأن هناك حادث قد حدث، بأن هناك حدث متعقب، بأن هناك حيوانية متعقبة، فهذا العلم الإجمالي بأصلين متعارضين فيتساقطان، وإذا تساقط بقاء الاستصحاب للكلي قال من أي شبهة. وقال مثل أقرأ الكتاب تطبيقا، فاسد قطعا، هذا فاسد قطعا قلنا بثلاثة وجوه كما سيأتي. هذا هو الوجه الأول، لعدم تعليل لفساد هذا التوهم، لعدم كون بقائه أي الكلي، كل قلنا مثل ما كلي الحدث كلي الحيوانية، لعدم كون بقاء الكلي وارتفاع الكلي من لوازم وآثار حدوثه أي حدوث الفرد الخاص كالجنابة أو الفيل. مجرد يقول هذا مو من لوازم ذاته، إصالته عدم الفيلية معارضة بإصالة عدم البقية، مو أنه إذا أجريت إصالة عدم الفيلية من لوازمها البقية حتى تقول بالبقية وأنت هذه العبارة، لا، وكل واحد منهما لا رب له بالآخر، لعدم كون بقاء الكل وارتفاع الكل من لوازم وآثار من، هذا متابع إذا حتى يكون هذا مسبب عن ذلك. شو يسوي؟ يسوي سببية ومسببية. نقول لك الكلية ليست مسببة أصلا، مسببي ومحكوم علما لأحد أفرادها، بل هنا جريان الأصلين في كل من الفردين المتردد الحكم بينهما، لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم وآثار حدوثه. فدهن من الفرد الخاص، لو كان من لوازمه لكان أصلا حاكما وسببيا. وعدم حدوثه، حدوثه وعدم حدوثه، حدوثه وعدم حدوثه لا ربط له بمن بالكلي، الكلي على حالته، بل هذا يتعارض مع أصلنا. وعدم بل الشك في بقائه في حدوثه وارتفاعه، بل الشك في من في بقائه وارتفاعه من لوازم كون الحادث، يا حادث الموصوف بأي وصف، كون الحادث المتيقن، يا الحادث المتيقن، الحادث حادث متيقن، الحيوانية حادث متيقن، أما الفيلية حادث متيقن، لا، البقية حادث متيقن، لا، اكتبوا. بل من لوازم كون الحادث المتيقن وهو البلل المتردد أمره بين البول والمني، أو الحيوان المتردد أمره بين الفيل والبقر، بل من لوازم كون الحادث المتيقن. شنو هو الحادث المتيقن؟ ذاك المتيقن الارتفاع كالبول أو البقر. البقر إنما عند استعداد البقاء إلى سنة أو سنتين، البول شلون ارتفع؟ لتيقن الوضوء مؤكد له ذاك المتيقن الارتفاع او المتيقن البقاء كالفيل والمني او المني واضح المثل بل حدوث الكل وعدم حدوث الكل تابع لمن تابع لافراده كون باقي او ليس بباقي تابع لافراده اما اصاله احدهما فانها معارضه باصاله الطرف الاخر هذه لا تفيد هذا معلول لمن بهذا الباقي وهذا المشكوك وهذا في الحقيقه لا نتمكن ان نلزم باحد الامرين واضح المثلث فاذا بعد تعارض الاصلين نرجع الى من الى سلامه وصحه استصحاب الكلي واضح المثلث بل مع أن بقاء نكتب الجواب الثاني يقول المصنف قلتم إن الشك في الكل مسبب عن الشك في الفرد الخاص كالجنابة أو الفيل في حين أن السببية والمسببية محلهما فيما لو كانت هناك اثنينية كاليد المتنجسة التي تغسل بالماء فإن الشك في طهارتها مسبب عن الشك في طهارة الماء لا فيما كانت الوحدة محققة لأن الفرد والكلي بالدقة العقلية شيء واحد فالحدث هو المني وكذا الحيوان والفيل متحدان لأن كون الشخص محدثا وجنبا شيء واحد او شيء واحد فلا يقبل ان يكون الحدث مسببا عن المني او الحيوان عن الفيل بل الكلي الطبيعي بل وجود الكلي الطبيعي عين وجود أفراده كما ذكر ذلك أهل المعقول أرجو التوجه للجواب الثاني لرد القائلين بمن قائلين بمن بعدم جواز استصحاب الكلي له يقول المصنف قلتم فيما مضى ان الكلي مثل من كالحيوانيه والجنابه هذا الكلي مسبب ومحكوم لمن لسببه الحاكم وهو الفرد الخاص كالجنابة والفيل مثلا فإذا انتفى هذا الحدث لم يبق مجال للشك في من في الحيوانية أو الجنابة لتستصحب فصيرتم المسألة من باب السبب والمسبب مكلولا يقول المصنف لهذا القائل الذي عبر عنه بالمتوهم يقول له هذا الكلام متين لو كانت هناك اثنينية وتعدد ليكون أحد الأمرين سببا والآخر مسببا، مثل ما كما تقدم مثاله في يد تنجست ثم غسلناها بماء، فإذا شككنا بكون اليد طهرت أو لم تطهر هذا معلول ومسبب لمن؟ للشك في طهارة الماء أنه طاهر أو ليس بطاهر، فإذا ثبتت طهارته أو قلنا كل شيء مشكوك محكوم بالطهارة فهذا الماء محكوم بالطهارة، كان هذا شكا سببيا يوجب ارتفاع الشك المسبب وهي نجاسة اليد وقد تقدم بيانه. أما فيما نحن فيه من الكل والفرد فقد ذكر علماء الفلسفة